أن يكفر عنكم سيئاتكم

وكانت من القانتين وما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق الحق يا رب.

يومئذ ثمانية يومئذ صعبون فإما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابيه اقرأوا كتابي فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابي في جنة عالية وطافها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أم السماء Thank you. المبارك عليه